ثم أما بعد، فنعود إلى ذكر الله جل وعلا بآيات القرآن العظيم، متمين ما ذكرناه حول آية الكرسي، ومذكرين بما ذكرناه على سبيل الإجمال، نذكره على سبيل الإجمال، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، إلى ها هنا كان الحديث. وذكرت أن هذه المقدمة من آية الكرسي فيها تعريف بالله جل وعلا، هي آية الكرسي كلها تعريف بالله، فهو سبحانه إذن الواحد الأحد الفرد الصمد. إذا قرأ العبد أو تلا حق التلاوة قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو في هذه الآية وفي غيرها من الآيات حيثما وردت في القرآن العظيم، ففيها حقيقة أساس، وهي أن الحق الحقيق والحقيقة الواحدة، وأن الحقيقة الواحدة المطلقة في الكون إنما هي الله جل وعلا، وكل ما سواه سبحانه وتعالى قائم به. كل ما سوى الله من أي شيء يخطر ببالك من سائر الخلق وسائر الكائنات وسائر السماوات والأراضين إلى غير ذلك مما نعلم ولا نعلم ومما الله به أعلم، كله إنما قيامه بالله، يعني وجود الأشياء من سائر ما سوى الله وجود نسبي ماشي وجود حقيقي. صحيح أنه حقيقة موجودة، ولكن من حيث الوجود إنما هو موجود، أي أن الله أوجده، فحتى حاجة ما شد رأسها برأسها. يعني لا ينبغي أن يتصور شخص أن يعني قيام الإنسان، الإنسان هو واقف أو حي كيتحرك متمالك، يعني قيام الشيء ماشي المعنى دياله فقط، يعني وقف قام يقوم قياما، لا، قيام زعما حاجة اللي شد رأسها، شد رأسه يتحرك، يستطيع أن يقعد وأن يقوم وأن ينام ويرقد ويأكل ويشرب ويخرج ويتزوج ويبيع ويتصرف إلى آخره، هذا قيام، يعني شد رأسه يحس بأنه يتصرف بإرادته ويقوم بشأن نفسه مقابل رأسه، حي حي يعني حي. هذا القيام ليس قياما ذاتيا، ماشي المعنى دياله يعني فعلا راه هو كيدير داك الشيء بكل الإرادة دياله المطلقة، أبدا، وإنما لا يقوم بشيء مما يقوم به إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه ما أعطاه من القدرات، فلا يقع منه شيء إلا بأمر الله وإذنه، الأمر الكوني القدري، فلا شيء في الكون قائم بنفسه، وإنما الكل قائم بالله، ولولا الله لما قام الشيء في الأرض ولا في السماء. ما يتصورش الإنسان أن الكوكب ديال الأرض راه كرة وراه كيدور يعني بالإرادة دياله كيدور لأن الأرض يعني كدور لأن رشق لها الدور، أبدا، وإنما حركتها وموقعها من حيث هي في الفلك، عندها واحد الموضع شدة في التوازنات الفلكية، ما كتحركش منه إلا بميزان، وتدور في فلك على قدر معلوم، كل ذلك إنما هو بالله. والأرض لا تدور وإنما تدار، ماشي هي كدور يعني بالإرادة ديالها، الله تعالى يديرها بأمره وسره اللطيف الخفي العجيب، ولا شيء في الكون قائم إلا بالله. كل هذا يؤخذ من قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو جل وعلا، لا حقيقة مطلقة في الكون إلا الحق سبحانه، هو جل وعلا القائم بنفسه بوحده سبحانه، حي لأنه حي، لم يحييه أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا، لأن الإله من شأنه أن يقوم بنفسه، الحاجة اللي تحتاج توكلها وتشربها وتعطيها وتحولها لا ينبغي ولا يمكن ولا يعقل أن يكون فيها معنى الألوهية أبدا. فالإله الحق هو القائم بنفسه، الذي يطعم ولا يطعم ويرزق ولا يرزق ويحيي ولا يحيى، بل هو الحي ويميت ولا يموت سبحانه وتعالى، فذلك هو الله الإله الحق، وما سواه من الآلهة باطل لا حقيقة له من حيث الألوهية ولا شيء، لا من الآلهة الباطلة ولا من الناس ولا من سائر الخلق، إلا هو متكي على حقيقة من حقائق الأسماء الحسنى، لا شيء، أي نور في السماوات أو في الأرض إلا وهو مستنير بنور الله، لا نور للشمس لولا أن الله أنارها، ولا نور للقمر ولا للأرض ولا لإنسان ولا لأي شيء لولا نور الله. الله نور السماوات والأرض، أي نور في الكون كيفما كان شأنه إلا وهو يرجع في قيامه في الحقيقة دياله إلى اسم الله النور سبحانه. النور اللي هو اسم من أسماء الله الحسنى الحق النور، فكل نور مما سواه سبحانه نور إضافي، يعني نور ماشي ديال راسه، ما كي ينورش من راسه، ما كي ينبعش من ذاته، وإنما هو نور مستمد من نور الله. فإذا لا شيء من المخلوقات أجمعين إلا وهو قائم بالله، ولذلك كان هو الله لا إله إلا هو، ولذلك كان هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بهذه الكلمات جمعت كل صفات الإرادة، كل صفات ديال الإرادة من المخلوقات أجمعين، وأسندتها لله الواحد القهار. ما بقات حتى شي واحد عنده شي إرادة حقيقية، وكل إرادة مما سوى إرادته إرادة اعتبارية لا حقيقية، وإنما الله جل وعلا هو الفعال لما يريد. وحيث إذن يكون كل ما في الكون له، فماذا بقي بعده؟ لا شيء. إذا كان كل ما في الكون له، له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا بقي بعده إذن؟ لا شيء. أي حاجة مملوكة هي ماشي ديال راسها، وكل شيء في الكون مملوك له. تخيل اللي بغيت وسرح بالخيال ديالك فين بغيت، لن تخرج عن مملكة الله، كل شيء مملوك له. هذا واحد النور عظيم، نور عظيم يشرق على قلب العبد المؤمن بالله كلما ذكر الله بهذه الآية. نور يشرق بقلب العبد المؤمن كلما ذكر الله بآية الكرسي، حينما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم في قيوميته، كما فصلناه من قبل، لما كيكون مقابل سبحانه الكون وهو راه مقابل الكون ديما مقابل الكون، فلا تأخذه في إدارته للكون وقيامه بشأن المخلوقات جميعا من كل طبقات الحياة، إحياء وإماتة وإعاشة وإعالة ورزقا إلى غير ذلك، في هذا وفي غيره من كل شؤونه، شؤون الربوبية، يحيي يميت ينير يظلم على الكفار، يهدي يضل، شؤون الربوبية، شغل ديال الربوبية رب العالمين، لا تأخذه في ذلك سنة ولا نوم، ما تجيه نعسة خفيفة ولا نعسة ثقيلة، سبحانه عن ذلك علو كبيرة. فإذا أضفت إلى هذا المعنى أن الكون المملوك وكل الكون مملوك، هو مملوك له وحده، لا يشركه مالك في ملكه، لأنه لا مالك على الحقيقة إلا الله الواحد القهار، هو المالك الحق له، اسمها لام لاختصاص، لام الجر تفيد الاختصاص، يعني الملكية خاصة ما ديال حد، كل شيء في الكون ملكية خاصة برب الكون ولرب الكون، له ما في السماوات. تكلمنا على هذا ما من قبل أنها كتفيد العموم وتفيد التجهيل، لأننا لا ندري ما في السماوات وما في الأرض، رغم أنه لما يكون عاقل واحد في الجماعة مع غير العاقل الأولى أن تخاطب بمن، ومع ذلك ما قالش له من في السماوات ومن في الأرض في هذه الآية، وإنما قال ما، ماشي لأن غير العاقل قليل كتير، ملائكة وجن وإنس وما الله به عليم، ومع ذلك كنقولوا ما، بل نزل في قول الله ما لأننا لا ندري مملوكات الله، ما عارفش أنت، لا يستطيع العقل البشري أن يحصر ما يملكه الله، كاين عندنا جهل بالملكوت، فكنقولوا ما للدلالة على الجهالة، ما عارفينش، كما في قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رغم أن الاستعاذة واقعة بالدرجة الأولى على السواحر الساحرات وعلى شر الإنس وشر الجن بالدرجة الأولى في الاستعاذة، ومع ذلك نقول ما، لأننا نقرأ القرآن فيه ما، لأن العبد لا يستطيع أن يحصر الشر ولا الضرر ولا المخلوقات التي قد تضر، نجهل الضرر من أين يأتي وأنا يأتي وكيف يأتي ومصدره، كل ذلك نجهله، فنعبر بما لتشمل المعلوم وغير المعلوم، وغير المعلوم من خلق الله أكثر من المعلوم. فلذلك كل ذلك مملوك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. حقيقة عرفان كيوقع بقلب العبد، يعني واحد التعظيم وإجلال، وكيوقع تحت نور السلطنة الكبرى العليا، كتحس بالسلطان ديال الله تعالى كينزل على القلب فيخشع ويخضع. هذا الرب العظيم هو الفرد الواحد سبحانه وتعالى، كل شيء تحته خاضع ضعيف، لا يملك حولا ولا قوة، لأنه الله الذي لا إله إلا هو. كل شيء سواه لا يقوم بنفسه، ولا يستطيع أن يضرع ولا أن يجلب لنفسه ضرا أو نفعا، وإنما الله جل وعلا يقوم بأمره، فهو الحي القيوم. كل شيء لا يملك لنفسه شيئا، ولا يملك من أمر الكون شيئا، لأن المالك الفرد الواحد إنما هو الله. حقيقة يعني العبد يشعر بأنه يدخل في نور العبودية، هذا نور، هذا يحس بأن القلب كيتنور بنور العبودية، وتشعر بلذة كونك عبدا لله، لأن حقيقة الإنسان المؤمن يلتذ بعبوديته لله. علاش؟ لأن هذا الرب الذي أنت تشعر أنك عبد له عظيم، كتحس بشرف النسبة، كنت عبد الله، هذا شرف. وأرفع مقامات المخلوقية ديال الخلق أن يكون ذلك المخلوق عبدا لله. ولذلك يصف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاءه بالعباد، فيقول نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب، فبشر عباد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إلى غير ذلك من الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآيات. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وإني أختار أن أكون عبدا رسولا لا ملكا رسولا، إني عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكلها أحاديث صحيحة مليحة. العبودية ماشي سهلة يدركها الإنسان، ماشي سهلة يدركها الإنسان، لأنها منزلة رفيعة عالية، فيها شعور وإحساس بالشرف ديال النسبة، لأن الإضافة فيها النسبة. كتقول ودي هادي ديال من؟ كتكون دايز مثلا في البلاد الزراعية ولا فين بغيت، تخيل اللي بغيت، الديور، المباني، كل الممتلكات العقارية وغير العقارية، هاد الفيرما ديال فلان، غير تحس ويتقلك بأنها ديال شي واحد من العظماء اللي يرهبوا ويخلعوا، كتوقع بقلب الإنسان الضعيف رهبة، كيقول لك أخويا ديال فلان بعد منها فين دوز من ليه، علاش مين جاتها الخلعة؟ بنسبتها إلى فلان ديال فلان، هذه اللي كتسمى الإضافة، فحيث أضيفت إلى عظيم وقعت عليها عظمة، وهي غير ترب، ما كتخلع ما كتأدي، ولكن من أين جاءتها الإخافة؟ جاتها من نسبتها لفلان ولا العلان. فالإضافة إلى العظيم تكسب العظمة، فحيث تكون عبدا لهذا الرب العظيم اللي هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كنت عبد هذا، أنت إذن عظيم بنسبتك إلى العظيم. ويا ويل من يؤذي عبدا لله حقا، غير حقق هذيك عبدك، تكون من الآمنين، تكون من المقربين، تكون من المحفوظين، وتدخل في قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وخسر الحرب. شخص أعلنها على الله جل وعلا، خسرها ابتداء وكان من الهالكين. آية الكرسي فعلا آية تشد إليها الرحال، بنادم يسافر آلاف الكيلومترات باش يجيبها ويجيب المقاصد ديالها، تستحق ذلك وزيادة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ باقيين مع المعاني ديال الربوبية، هذا الملك العظيم اللي هو كيملكه، هو الذي يدير شأنه، الحي القيوم، هو الحقيقة المطلقة الوحيدة فيه التي تتصرف بكل إرادة، هو سبحانه وتعالى القائم بالشأن، لا يفتر ولا ينقطع ولا يتعب ولا يمسه الغب سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا هذه إرادة مطلقة، شكون هذا اللي يقدر يدخل عند هذا الرب بالزيادة والنقص؟ لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده؟ شكون هذا اللي يقدر يغير الإرادة القرارات ديال رب العالمين؟ إذا اتخذ رب العالمين القرار فمن يغيره؟ كيجي قرار تصدروا جهة مؤسسة فرض أي جهة كيتغير، أنه كيصدروا قرار يصدره عباد قابل للتغيير للزيادة للنقص للتلاعب لأي صورة من صور الوسائط للرشاوة، يلحقوا الفساد قبل وضعه بعد وضعه في طريق تنفيذه أي لحظة يمكن يتحور ويتعوج، إلا قرار رب العالمين. إذا اتخذ القرار فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أجي وقفه فيكون. فيكون من ذا الذي يشفع عنده؟ وخب المحبة وخب الضعف بين يدي المولى وخب الذلة، مع ذلك إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، إلا بإذنه، إلا بإذنه، وإذنه من إرادته وإذنه من قراره، فلا ملجأ منه إلا إليه ولا منجى منه إلا به. شيء عجيب أن الإنسان يستطع يحقق معنى العبودية ويكون عبدا لله حقا وما زال يفزع شي واحد في الأرض. هذا لا يكون، هذا لا يكون بتاتا. خلي الخصم ديالك يلجأ لمن أراد من العباد، والجأ أنت إلى رب العباد تكون من الغالبين حتما، وإن جندنا لهم الغالبون، تكون من الغالبين حتما، لأنك تمشي للذي يملك القلوب وأسرارها ويغول عليك هذاك اللي بغى يغول بشكل اللي بغى. فإذا التجأت إلى رب ذلك القلب الطاغي، إذا أراد سبحانه يحوله كقلب الطفل أو إلى ما يشبه قلب الطفل ليونة ولو من أجلك في ذيك اللحظة هذه، ثم يعيده إذا شاء إلى قلب أسد. إذا ألان لك المولى الطريق وفتحها فلا ساد لها من بعده، اللي فتح ليه الله تعالى الأبواب لا تغلق أبدا. وليد اللي تمشي تغلقها تشل، تشل حسا أو معنا، لأن الله فتح الباب، وإذا أغلقه فلا أحد يفتحه مهما أوتي من القوة والجبروت، لأن الله هو الجبار هو القهار وحده سبحانه. ومن أهم المعاني هنا مصطلح الإذن واللفظ ديال الإذن والمعنى ديال الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا شيء في الكون يكون إلا بإذن الله. ولذلك المؤمن كيتعلم هذه الحقيقة وكيتولي عنده صفة قرآنية وهي الاستئذان، والاستئذان من الصفات القرآنية العليا. فلا يقوم بشيء في الأرض من شأنه إلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أهم المعاني ديال بسم الله الرحمن الرحيم اللي نقرأها في القرآن في أوائل السور وفي غير ذلك، ونقرأها في أمورنا كلها. نبدأ بسم الله، طعامنا وشربنا ونومنا وخروجنا ودخولنا وبيعنا وشراءنا، كل شيء بدأته بسم الله، فمعناه أنك تستأذن الله في شأنه، كطلب منه الإذن باش تدير هذه، فيكون فعلك مباركا حقا. هو لا يكون إلا بإذنه. عندما يسحب لكم اللي ما تطلبش الإذن يعني وما تقولش بسم الله راه يعني كديرها بزز على الله، حاشا أبدا، راك كديرها بسم الله لكن كديرها من غير خاطرك بسم الله، ولا أجر لك في فعلك ذاك، لأنه ما دام رب العالمين خلاك تديرها وأعطاك القدرة على التصرف في الفعل فمعناه أنه آذين، آذين لك لك ولغيرك، الكافر الصالح للطالح، أي واحد تمكن من فعل شيء فقد آذن الله بذلك شيء، ولو لم يأذن لما كان. ويتميز المؤمن بالاستئذان تعبدا، هو عالم المؤمن بأن هذه ما توقع إلا بإذن الله، فتعترف لله وكتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكيولي هذاك الفعل رحمة عليك وبركة، ويفتح الله لك به خيرات وحسنات لا تحصى ولا تعد. ولذلك العبد الذي فقه هذا بل الفقه دياله والمعنى دياله، لا شيء يكون في الكون فعلا وتركا إلا بإذن الله، تعلم أن يستأذن الله في كل فعله. وخغيب غي ناس يستأذن مولاه في النوم، أنت ناس ناس استأذن، لأنك إنما تدخل باب النوم عن طريق الإذن، ولو لم يأذن لما نمت. شي واحد عنده مرض ديال الأرق ما كيديش الناس، شكون اللي قد يجيبوا له؟ لا أحد، لأن الله لم يأذن له بالنوم، هو نعس لا يستطيع أحد. وكذلك إذا نام أحد، من يستطيع أن يوقظه إن لم يوقظه الله؟ لا أحد. فكم من نائم ينام ولا يستيقظ بعدها أبدا. لأن أعطاه الإذن باش ينوم وما أعطاه الإذن باش يفيق، فيكون ذلك النوم هو نهاية عمره، فينام ولا يفيق بعد إلى يوم القيامة حتى يفيق. الفيقة ديال البعث والنشور مع الناس كاملين. من ذا الذي يشفع عنده من الملائكة العندية أو غيرهم من النبيين أو المقربين إلا بإذنه، إرادته لا يتصرف فيها أحد سواه، لأنه بدأ في رأس الآية الله لا إله إلا هو. هذه العبارة هذه جمع كل المعاني التي جاءت بعدها، وإنما ما بعدها تفصيل لها، بيان كل العبارات اللي جاءوا في آية الكرسي من بعد كلمة الله لا إله إلا هو، بيان وشرح وتفصيل المعنى ديال الألوهية المفردة المطلقة التي هي لله رب العالمين. فإرادته واحدة لا يتصرف فيها أحد إلا من باب الإذن، إذن يكون ذلك بإرادته وقد أذن فيه وله لمن شاء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، شكون هادو؟ ضمير ديال الجماعة ما مذكورش، شيء عجيب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هادو الخليقة ديالو كلهم وما ذكرهمش، علاش؟ من أهم المعاني هنا ومن أهم المقاصد الربانية في هذا الخطاب أن الخليقة إذا ذكر الله بجلاله وجماله وعظمة سلطانه اختفت. إلى طلعت الشمس ما كيبقى يبان القمر ولا النجوم، انتهى. الشمس كتخسف نور القمر وتطفي في خطرة ضوء النجوم، انتهى. فإذا تجلى نور الله على قلب عبد، ماذا بقي بعد ذلك لهذا القلب أن يرى من مخلوقاته شيئا؟ ما كيبقاش يبان لك الخليقة، يعني كيبان لك دابا غير الله سبحانه وتعالى، يرى ببصيرة القلب. ولذلك قال لك هم الخليقة ما ذكرهمش، ما قالش خلقه والناس والجن والعالمين كما يقول في آيات أخرى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تكلم عليهم بضمير ديال الغيبة، ما كاينينش، غايبين، غابوا وذابوا تحت نور الله الحاضر، لأن الله كاين دابا في الخطاب، فهو جل وعلا يتكلم عن نفسه ولا وجه بعد ذلك للكلام عن غيره. فكل كلام عن غيره إنما هو بالتبع إلى ذاته وجلاله وسلطانه ونوره العظيم المشرق على الكون كله. إذا تجلى نوره على الكون ذاب الكون في الوجدان والإحساس، كيبقاش حاضر. عجيب حقيقة الخطاب القرآني فيه من الأسرار والجمال، ما يجعلك إذا رأت بصيرتك الله جل وعلا لم تجد حقيقا بالحياة أو بالوجود شيئا سواه سبحانه جل وعلا. هذه من أسرار الخطاب بالضمير في هذا السياق، هذا الذين تحدثوا فيه من آية الكرسي. حينما نفى الإرادة عن غيره ونفى الشفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما بقي لذكر سواه مجال. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل شيء تعلق بالخليقة علمه إلى الله وحده. ما بين أيديهم ذاك الشيء اللي بين يدينا، أي المعنى الأشياء اللي كنتصرفوا فيها وكنعرفوها، يعلمها قبلنا سبحانه وتعالى وأدق منا، علم ألوهية، علم ربوبية بما لا نعلم نحن. ما كلتك اللي كتاكل، تصرفات ديال كلها هو أعلم بها منك، نفسك التي بين جنبيك هو أعلم بها منك، وما خلفهم الأشياء اللي ما سقط لها خبر من عالم الغيب ومما سواه، حاجة اللي ما سقط لها خبر، وذلك أعظم مما تعلم بكثير. لا وجه للمقارنة بين ما تعلم وبين ما لا تعلم. ما لا تعلم من المعلومات لا يحيط بها أحد إلا الله جل وعلا. عبد لا يملك من المعرفة شيئا حتى ما يقوم به في حياته الخاصة. بقي البشرية إلى الآن وإلى يوم القيامة محنا مع المعلومات اللي تعيش بها الحياة على تمامها وكمالها، وتنتهي البشرية ولا تستطيع أن تكمل تمام العيش. ما تستطعش البشرية توصل يعني لديك الرفاهية ديال يعني المتعة الكاملة مستحيل، ستبقى الحياة إلى يوم القيامة مشقة مشقة. يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني في كل وقت وفي كل عصر، من عصر الحجر إلى عصر الذرة والإلكترون وما هو أدق من ذلك، إنك كادح إلى ربك كدحا. الحياة كدح فملاقيه. فمهما أوتيت البشرية من العلم، رأى العلم البشري كيجينا مجهد يعني غير بالنسبة للعقول ديالنا الصغيرة. فلو نظرت ما نقولوش يعني درت النسبة بين علم البشرية وعلم الله، أبدا، هذا قياس باطل من البداية، لأنه لا وجه للمقارنة بين النسبي والمطلق، لا وجه للمقارنة بين رب الكون والمربوبين. مقارنة هذه عيب قاع، ما خصها تكون. وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، يعني يجي واحد يقول لك ودي السيف كيقطع أكثر من العصا، يعني حشومة هذا المثال. وطبعا السيف كيقطع أكثر من العصا، يمكن تدير مقارنة بين السيف وبين الخنجر ولا مقص لا شي حاجة التي تقطع فعلا أو تشبه أن تقطع، ولكن العصا. ولذلك لا وجه للمقارنة بين رب الكون جل وعلا وبين مخلوقيه، وهم كلهم ديول وضعاف لا يملكون من أمور أنفسهم شيئا. ولكن قارن فقط بين المعلومات ديال البشرية الآن والطبيعة والأرض والجسم البشري، شد بنادم كله أدق ما وصل إليه من الخبرة، وقارن هذه المعلومات بالمعلومات التي تتعلق بالنفس الإنسانية والجسم البشري، تجد أن ما وصل إليه العلم ما يزال صبيا حال الطفل الصغير بالنسبة إلى أسرار الخلق البشري. الخليقة ديال بنادم ما جهل منها أكثر بكثير مما علم، واسع النسبة بزاف بعيد الفرق. ولذلك الكاتب الفرنسي المشهور كتب الإنسان ذلك المجهول، الإنسان ذلك المجهول، وكل شيء في الكون مجهول، مجهول بالنسبة إذا نظرت إلى حقيقته الكاملة مجهول. معلومة النسبية عندنا، لكن الحقيقة ديالو الكاملة مجهول. أما بالنسبة إلى علم الله فذلك بحر لا ساحل له. العقل تما كيوقف عاجز خاضع ساجد، يستجيب لقول الله وخر راكعا وأناب، ما بقي يزيد كلام. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات الله في أي شيء، في الإنسان، في الحيوان، في النبات، ما تنفد. وجبد الخيال ديالك قداش ما بغيت تفنى الأعمار وتنقضي الأزمان، ولا ينقضي علم الله بالشيء أي شيء. هذا كندخلوا الآن في معنى ديال الربوبية، معنى ديال الربوبية ما كتبقاش قادر على التفكير، حاجة واحدة اللي كيجي القلب يديرها يسجد، لأنه يصل إلى العجز التام، ماشي العجز عن الإدراك، لا، قبل العجز عن المتابعة، ما كيبقاش قادر يزيد له قدام، صافي كيوقع القلب حيرة، كيعيش حيرة، فيحتاج إلى خضوع باش تسكن هذيك الحيرة وتطمئن، تسجد لله جل وعلا. ولذلك قال علماء اللغة إن من معاني الإله الشيء الذي يتحير في شأنه. يجيب صاحب لسان العرب أن أله الشيء يأله يعني تحير، يبدأ يتحير يعني شيء حاجة يعني مضطربة، لأن الذي يأله هو القلب، يأله يعني يأله الله، يعني كي يعبده ويخضع له. فالقلب إذا حينما يحتار صافي كيفقد القدرة على التركيز وعلى المتابعة ديال الفكرة، ما تقدرش تزيد، وإلا صار إلى الخبل ثم غادي يحمق. كاين مجالات اللي فوق الطاقة، فوق الطاقة الاستيعابية ديال الإنسان، أي إنسان. وعلى رأس ذلك شؤون الربوبية ومعاني الربوبية. فحيث نتحدث عن علم الله معناه العلم الرباني، علم الرب، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى العليم، ما تقدر تزيد لقدام نهائيا، فتفقد القدرة على المتابعة، توصل واحد شوية فتوجد الحدود، ممنوع المرور، واللي زاد العقل ديالو يتحرق. وجرب ترى، جرب ترى، تجد أن القلب فعلا يصل إلى درجة من الحيرة ما كيدوى منها إلا بإعلان العجز والخضوع ركوعا أو سجودا بين يدي الله جل وعلا. ولذلك موسى عليه السلام حينما تجلى ربه للجبل لم يملك إلا أن يخر، ماشي غير ركعا أو ساجدا، لا، انتهى، بل صاعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فقد الإدراك، فقد الشعور، تاه. فتجلي معاني الربوبية تجعل القلب المؤمن المبصر لكي يشوف. أما اللي القلب ميت انتهى ما معاه كلام هذا، ما معاه كلام، وإنما الكلام معه كما في قوله لمن كان له قلب، واللي ما عندوش ما معاه كلام. أو القسم معه وهو شهيد، لمن كان له قلب أو القسم معه وهو شهيد. هذا الرب العظيم إذا ذكر بهذه الآية تدبرا وتبصرا كانت على القلب أنوار هذه المعاني، وعاش وذاق لذة الإيمان بالله، وأبصر تجليات النور الرباني، وشعر فعلا بسجدة القلب. القلب كيسجد وخرك غادي في الطريق واقف ولا سايق السيارة ديالك وأنت تقرأ، قلبك بين ضلعيك أو أضلاعك يسجد لله. كاين واحد السجدة سميتها سجدة القلب، تحدث عنها العلماء، علماء التزكية والتربية. القلب ساجد، إن شحال واحد الجبهة ديالو ساجدة وقلبه غير ساجد، يعني واحد كيصلي ولكن فيه الكبر، هذا لم يعرف قلبه السجود الحق، غير كيطيح وينوض. وإنما الساجد الخاضع لله، وقد يسجد القلب في غير أحوال سجود البدن. طبعا من باب أولى وأحرى أنك في ركوعك وسجودك قلبك يركع ويسجد تزامنا متابعين، لكن قد يسجد القلب خضوعا لله حينما تشعر بالوجل، قلب يوجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذه قلوب الساجدين الراكعين التائبين المنيبين إلى الله رب العالمين، يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عملية من جوج جهات، يعني العلم المتعلق بنا وبسائر المخلوقات كله عند الله، والعلم اللي عند الله ما عندنا من نوال. العلم اللي بين يدينا ومن خلفنا، أي ما يتعلق بنا مما نعلم ولا نعلم، كله عند الله. والعلم الذي عنده مما يتعلق بنا وبغيرنا، لا نعلم منه شيئا إلا ما أذن الله به. فهذا الرب العظيم الذي يعلم منك كل شيء ولا تعلم منه أي شيء، صافي كتبدأ حس أنك يعني النور الإلهي كيخترقك من رأسك ترجلك، أنت مكشوف، مكشوف من رأسك إلى أخمص قدمك. فكيف تتصرف سوءا تحت نور رب العالمين الذي يكشف حقيقتك كل خطرة وكل خلجة؟ خطرة تقع بقلبك يعني ولو أي شيء دار في القلب ديالك باين لله الواحد القهار، مكشوف تحت علم الله. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، خائنة الأعين، اللقطة الخاطفة ديال العين. طلب الله العافية، الله آية رهيبة، يعني تكون غادي مع أصحابك من أهل التقوى والصلاح والفلاح ويبان لك واحد المنظر اللي ما خصكش تشوف فيه، ولكن الشيطان يوسوس لك يقول لك شوف، عاود كتجيك انت وحشوم انا مع اصحابي، كدير طق وتخطف خطفه راها عند علم الله، الكليشي ديالها الهيه عند رب العالمين خرج. ما ساقول لك اصحابك خبار، ولكن هو سبحانه وتعالى يعلم خائنه العيون، تاه وصلات، مكشوف من راسك الى اخمص قدمك. فلا تملك الا ان تعود حالا تائبا الى الله مستغفرا، واتبع السيئة الحسنة تتبعها في اللحظة لأنها وصلت. لا تستطيع إلا أن تكون من التائبين إذا كنت من العارفين، كتعرف الله فعلا. أما الذي يجهله صافي، لأنه جاهل بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال المفسرون العلماء به، كيعرفوه هو، ماشي علماء بالرسوم والأشكال والأحجار والأحكام التكليفية مجردة عن مقاصدها التربوية، هادو ما كيعرفوش الله تعالى. فلا تقع بقلوبهم خشية ولا رهبة ولا رغبة. أما الذين يخشون ربهم الخاشعون حقا إنما هم العلماء به سبحانه وتعالى. فإذا جعل العلم كله لله ونزع منك كل علم، ماذا بقي لك بعد غير العبودية، غير الخضوع بين يدي هذا الرب العظيم الجليل صاحب السلطان ذي الكمال ذي الجلال؟ إلا بما شاء. هذا الاستثناء العجيب إنما هو لإرجاع الإرادة إليه مرة أخرى، كما في قوله قبل إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بما شاء. لا يكون شيء من الشفاعة أو الإرادة إلا بإذنه، لا يكون شيء من العلم لخلقه إلا بما شاء. فلا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ إلا إليه ولا منجأ إلا به. فحينما جمع العلم كله له ونفاه عن سواه كيبدأ يجي البال بأنه كاين معلومات عند الناس كاين كذا، فيجعل ذلك كله في نهاية المطاف يرجع ويؤوب ويعود إليه إلا بما شاء، إلا بما شاء. لا يكون شيء من العلم للناس ولغير الناس إلا ما شاء الله. فلا علم إلا علمه إذن، ولا إرادة إلا إرادته إذن. علم واحد وإرادة واحدة ترجع إليه، هو صاحب الحق والخلق والتصرف والإرادة والعلم، يتصف ويوصف بما وصف الله به نفسه، بما وصف هو جل وعلا به نفسه من صفات الكمال والجلال. وسع كرسيه السماوات والأرض، عبارة أخرى من الآية نفسها، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي دي الله تعالى شاد من المساحة كل السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، وها هنا عقيدة واضحة، وهي أن الكرسي الذي نقول به إنما ما قال به السلف من الكرسي الذي حدثت عنه الأحاديث الصحيحة والأخبار، لا نؤول شيء من ذلك، واضح جدا، هذا ما في شيء الذبذبة ولا الاضطراب بحمد الله. لكن لا ينبغي أن ننفي ما يلزم عنه، لأن الذين أولوه قالوا يودي المقصود بالكرسي هو يعني السلطان والقهر والعظمة والسيطرة دي رب العالمين على الكون. نقول نعم هذا مقصود، ولكن بالتبع، يعني المعنى الأصلي المقصود هو الكرسي الذي حدثت به الأخبار، كرسي الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع وصفه ولا تشكيله، وإنما نؤمن به نسلم كما حدثنا به، كرسي كرسي. لكن يلزم عنه أن رب العالمين مسيطر على الكون، نعم كما قال أهل التأويل، لكن ما نقصدوش أنه المعنى الأصلي والمعنى الواحد كلا، معنى لازم عليه. فالرب العظيم بمقتضى هذه الآية كرسيه عظيم واسع السماوات والأرض، ثم كنقول ثم يعني بدرجة أخرى جاية من بعد، أي أن سلطانه شامل للسماوات والأرض، ما كاينش شي موضع في الكون خارج عن الإرادة ديالو، خارج عن السلطان ديالو سبحانه، ما كاينش. المملوكات البشرية في الأرض كتلقى عنده السيطرة على واحد الرقعة، وعنده تمرد في واحد القبيلة مردة عليه، ولا عنده واحد جهة منفصلة عليه، ولا انفصالية ولا كذا، محن معها ما بغت تسجد له أبدا. وشي حاجة بحال هادشي كاين عند رب العالمين، بما في ذلك عالم الشياطين خاضع قهرا لسلطان الله العظيم، خاضع قهرا لسلطان الله العظيم. لا شيء في الكون إلا وهو تحت سلطان الله، إلا وهو تحت إرادة الله، ومهما شيطان الشيطان وأتباعه فلا يخرجون عن سلطان الله، وإنما ذلك ابتلاء يبلو بعض الناس ببعض، يبلو المؤمنين بالشياطين ويبلو الشياطين بالمؤمنين، فالأرض والدنيا كلها وضعت للابتلاء. الذي خلق الموت والحياة، كل الموت وكل الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. مش يبدأ بالبنادم التوهم بلي راه الدولة الفلانية ولا الطغاة الفلانيين ولا الشياطين الفلانيين خارجين على إرادة الله، أبدا. أعلنوا التمرد نعم، وذلك شر العصيان، ولكن لا خروج عن إرادة الله، خاضعون بالقهر، خاضعون لسلطان الله قهرا وإن لم يخضعوا اختيارا. أش الفرق بين الكافر والمؤمن؟ كلاهما خاضع لإرادة الله، لكن المؤمن خاضع اختيارا والكافر خاضع قهرا، وإنما يجازى خيرا الخاضع اختيارا، لأنه عرف الله وأحبه واعترف له بالربوبية والألوهية فخضع. أما الآخر ما اعترفش لله بالإرادة والربوبية وبالألوهية، واش عدم اعتراف الشيطان وذرية الشيطان من الإنس والجن، عدم اعترافهم بالربوبية يغير من شأن الربوبية شيئا؟ أبدا، بل الرب ربون على الجميع، الصالحين والطالحين، المؤمنين والكافرين، ولا إرادة لأحد سواه. واسع كرسيه السماوات والأرض، فهو بهذه الإرادة يملك كل شيء ويقوم على كل شيء من قبل كل شيء، وبهذه الصفات جميعا التي ذكرت من البداية حتى الآن، من الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض بما فيها ومن فيها مما ذكر قبل يحفظها الله ويكلأها الله ويقوم بها ولا يؤوده حفظهما. هذا المعنى، يعني هذا الشغل ديال الربوبية الكبير، شغل ديال العلم، العلم بالكون كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قبل ذلك الشغل ديال الإرادة، له ما في السماء والملكية، الشغل ديال القيومية من قبل كل شيء، يرزق كل شيء، الحي القيوم، الشغل الشؤون ديال الربوبية الواقع في السماوات والأرض. هاد السماوات والأرض هز كل شيء، هاد الشيء، وربي من قبل كل شيء هاد الشيء. قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يعجزه، لا يتعبه، لا يحنيه. يعني آده يؤوده، كتقل واحد اللي هز تقل، ما كيهز تقل كيغلبه كيحني. شي واحد هز سطل تقيل بيدو اليمنى ما كيقدرش يمشي مقاد، كتشوفه من بعد غادي وما يلي من هذا. آده السطل يؤوده، ميلو، لأن السطل تقيل بحال الشجرة، ملي كدير التمار تقيلة، تشوف الرمان في شجرة ديال الرمان ملي كيتمر ويتقال، العود ديال الرمان كيتلوى ويدلى ينحني. آده غصن ديال الشجرة، آدته الثمرة أو الفاكهة تؤوده تحنى. فهاد السماوات والأرض، الكون تقيل، الكون تقيل، ثقيل جدا بما فيه من خلائق ومعلومات وإلى آخره، كل ذلك لا يؤود الله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. هز هذا الكون العظيم كله مقابله وحافظه، ولا يؤوده حفظه، ما كيتقلوش، ما كيميلوش سبحانه وتعالى، لأنه القوي ذو القوة المتين. فمن لجأ إلى هذا الرب بعد معرفة به كيف يضل وكيف يشقى وكيف يخاف وكيف يضطرب، وهو العلي العظيم. عندما يسحب لك هز الكون وراه من تحت سبحانه وتعالى، بل هو من علو من الفوق، وهو العلي الفوق، الفوق علي عظيم، أعظم من أن يوصف، باش ما يجيش للبال ديالك شي خيال، ليس كمثله شيء اطلاقا، أعظم من أن يوصف، وأعظم من أن يدرك، وأعظم من أن يحاط به شيئا، لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، وإنما شأن العبد أن يركع ويسجد ويخضع بين يديه. ذلك قول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي. لهذا إبليس إذا وقعت هذه الآية بالنور ديالها، كنقول بالنور ديالها في قلب عبد، ما كيبقاش يقدر يقرب لذاك المكان، كما في حديث أبي هريرة، اللي بات على ليلة قرأ فيها آية الكرسي وجعلها ذكر، ذكر الله تعالى بها، يعني فيق القلب دياله من النعاس، وقال لقلبه استيقظ لنذكر الله بآية الكرسي، فقرأها وهو يجون في هذه المعاني، توقد قلبه نورا واشتعلت المصابيح المتنورة بهذه العبارات من هذه الآية العظيمة. النور يطرد الظلام، ولا يعيش الشيطان إلا في الظلام، الشيطان ما يعيش إلا في الظلام. فإذا استنار القلب، معناه أن الشيطان ما يقدرش يدخل هذاك الصدر الذي تنور بنور الله، وكان له من نور آية الكرسي على قدر صفائه وقصده وإخلاصه وتوجهه إلى الله جل وعلا. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين.